لا يفرقون بين صالحها وفاسدها. وبين صحيحها وخطئها وبين مقبولها ومردودها، ولكن عند الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية، لا يقبل الله جل وعلا من هذه الأعمال إلا من حقق فيها شروط القبول. الكثير مما جعلوا وحصروا همهم في أعمالهم في مجرد الأداء، أي في مجرد أداء هذه الأعمال، يصلي إذا أذن المؤذن، يصوم إذا جاء شهر الصيام، يحج إذا حان وقت الحج، ولكن القليل منا من جعل همه في قبول هذا العمل، كيف يقبل الله تبارك وتعالى منه عمله ويسعى السعي الحثيث لأجل ذلك، يسعى لأجل أن يقبل الله جل وعلا منه عمله قبل أن يشرع فيه وقبل أن يبادر إليه، ويسعى كذلك لأن يتقبل الله جل وعلا منه عمله أثناء أدائه، يحرص الحرص الشديد أن يحافظ على نيته في عمله لتكون لله جل وعلا خالصا، لا يريد من وراء ذلك غير هذا، لا يريد محمدة ولا رياء ولا سمعة، ويسعى كذلك قبل انتهائه من عمله أن يتقبل الله جل وعلا منه هذا العمل بمراجعة نفسه ومراجعة أعماله، هل تقبل الله جل وعلا مني هذا؟ يراجع تلك الشروط التي علم أنها شروط لقبول الأعمال، والله تبارك وتعالى لا يقبل عملا تأخر منه شرط من هذه الشروط. هذا الهم هو الذي ينبغي أن يكون عليه أهل الإيمان كما كان عليه سلفهم الكرام رضي الله تعالى عنهم جميعا وأرضاهم. وقد أثنى الله تبارك وتعالى ثناءً عطرًا عظيمًا على طائفة من عباده كان هذا همهم وهذا مدنهم، قال رب العزة والجلال: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم مؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت أم عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها عندما سمعت هذه الآيات الكريمات التي تتلى في بيتها في بيت النبوة، قالت: يا رسول الله، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر ثم يخافون؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، ولكنه الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو يخاف الله جل وعلا. وفي رواية للترمذي: لا يا بنت الصديق، لكنهم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون وهم يخافون ألا يقبل منهم، أولئك يسارعون في الخيرات. هؤلاء أهل الإيمان حقا وأهل التقى صدقا الذين همهم إرضاء ربهم تبارك وتعالى، وعلموا أن رضوان الله جل وعلا لا ينال إلا بتحقيق تقواه، لا ينال إلا بالاستقامة على أمره والاجتهاد في طاعته، وهذا لا يكون آنيا ولا لفترة معينة دون فترات أخرى، ولكن أن تبقى الأعمار في طاعة الواحد الأحد جل وعلا كما أمرنا وتعالى بذلك أن تلقى الله تبارك وتعالى وأنت على هذا الإيمان وعلى هذا الإسلام وعلى هذه الاستقامة. ونحن نقرأ دائما وأبدا ونسمع قول ربنا جل وعلا الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتبه على مسامع أصحابه وجعلها سنة من بعده أن الخطباء يذكرون به أهل الإسلام: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله جل وعلا حقيقة التقوى، وتقوى الله تبارك وتعالى أن تعمل بطاعته وأن تجتنب نواهيه، أن تعمل ما أمرك الله جل وعلا به، وأن تجتنب ما حرم الله تبارك وتعالى عليك، وأن تستقيم على هذا الأمر حتى تلقى الله جل وعلا. ولهذا كان تقوى الله، كانت تقوى الله تبارك وتعالى من أعظم أسباب الاستقامة على أمر الله وعلى دينه، ومن أعظم أسباب حسن الخاتمة، لأننا مأمورون بها، مأمورون بأن نسعى لأجل تحقيقها، مأمورون إلى الخيرية التي نريدها وندعو إليها. هذه الخيرية التي بشر بها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: من أراد الله به خيرا، من أراد الله به خيرا استعمله، استعمله في ماذا؟ استعمله في طاعته حتى يقبض على طاعة من الطاعات، يوفق بعمل صالح عند موته، يوفق بعمل صالح عند موته. إذ العبرة بالأعمال بالخواتيم، العبرة بالأعمال كلها بما يختم عليه، بما يختم لنا عليه. قد يكون عمر العبد ويختم له بسوء خاتمة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. ولهذا كان أحسن الناس عند الله من طال عمره وحسن عمله، لأنه اجتهد طوال عمره أن يتقبل الله جل وعلا منه عمله وأن يختم له بالصالحات، وقد وفقه الله جل وعلا لذلك. إن هم قبول العمل عند الله تبارك وتعالى الذي لا يتحقق إلا باجتهادنا على وفق ما يريد ربنا جل وعلا ويرضى في عبادتنا له وفي تقربنا إليه تبارك وتعالى في كل عمل من أعمالنا، أن نجعل مصد أعيننا هل يقبل الله جل وعلا منا هذا؟ هل قبل الله تبارك وتعالى منا عملنا؟ ولو أن الله جل وعلا تقبل منا طاعة من الطاعات لكنا عنده من الفائزين. إنما يتقبل الله من المتقين طائفة يتقبل الله منهم، وطائفة يصدق فيهم قول ربنا جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كأنهم لم يعملوا. ألم يخبر نبينا عليه الصلاة والسلام عن الثلاثة الذين أولهم أول من تصعر بهم نار جهنم يوم القيامة؟ عملوا أعمالا وأدوا أعمالا ولكنها ما كانت على الوجه الصحيح المقبول، ولكنها كانت وبالا عليهم وسببا لعذابهم بين يدي ربهم تبارك وتعالى. أن يكون حرصك في أن يقبل الله جل وعلا بإخلاص النية في الأعمال وبموافقة حجر الأمام عليه الصلاة والسلام في عبادته لربه تبارك وتعالى. وهذا نور بالعلم النافع، العلم الذي يعرفك بالله ويعرفك بدينه ويعرفك بنبيه عليه الصلاة والسلام. لأن الله جل وعلا لا يقبل منا عملا من الأعمال إلا إذا سرنا فيه على وفق سنة نبينا عليه الصلاة والسلام في كل صغيرة وكبيرة، في كل صغيرة وكبيرة من أعمالنا. وإن من الهم في هذا الباب بعد أن يكون همنا في قبول العمل بالاجتهاد في أسبابه والابتعاد عن مفسداته ومحبطاته، من الأعمال أعمال هي محبطة للصالحات من أعمالنا. ولئن أشركت ليحبطن عملك، قال رب العزة والجلال مخاطبا نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام. الشرك بالله جل وعلا من أعظم أسباب حبور الأعمال عند الله تبارك وتعالى، من مفسدات الأعمال الرياء والسمعة. من أراد العمل به غير الله تبارك وتعالى فإن هذا مفسد لعمله. ومن الهم كذلك في هذا الباب أن تجتهد في أن لا تلقى الله جل وعلا إلا وأنت على هذا الدين مستقيما عليه كما أمرك ربك جل وعلا، كما قال رب العزة والجلال مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. وجاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله أولا ثم استقم على مقتضيات هذا الإيمان. والاستقامة على مقتضيات هذا الإيمان أن تلزم شرائع الإسلام وأن تثبت وتستقيم عليه حتى تلقى الله تبارك وتعالى، مصداقا لقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ولقوله جل وعلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نسأله جل وعلا أن يجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاه، أن يحسن لنا بالصالحات وأن يوفقنا لكل الطاعات، إنه سميع مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.